الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا دخلت المسجد والجماعة الأولى في التشهد الأخير ويوجد جماعة أخرى تنتظر انتهاء الإمام من الصلاة ليقيموا صلاتهم، فهل أنتظر معهم؟ الحمد لله، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنك تنتظر إقامة الجماعة الثانية التي حصلت في هذا المسجد موافقة من غير قصد، فإن دخولك معهم يوجب لك أجر الجماعة كاملا، وأما دخولك مع الجماعة الأولى بعد التشهد فإنك تدخل معهم في حال لا تعتبر مدركا لأجر الجماعة، فإن الجماعة والوقت والصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.